بل يظن بعض المشتغلين بالعلم أن المرجئة بجميع صنوفهم لا يكفرون مطلقا ما دام أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإمام. هذا خطأ محض باطل. فإذا كان الجهم ابن صفوان يكفر ومن سار على نهجه كالأشاعرة يكفرون المشرك وغيره ممن تلبس به بالناقض من قول أو عمل، فما بالك بمرجئة الفقهاء؟ باب أولى أو لا؟ من باب أولى، لأن مرجئة الفقهاء على ما قرره الطحاوي الإيمان عندهم مركب ليس بسيطا، مركب وليس بسيطا، وكلما ضاقت دائرة الإيمان ضاق باب التكفير، وكلما اتسع اتسع ماذا؟ التكفير. صحيح أو لا؟ فمن قال بأن الإيمان بسيط حينئذ ضاق عنده باب التكفير، ومن قال بأنه مركب اتسع عنده دائرة التكفير. والأحناف كما سبق ينسبون إلى مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء، وهم مع ذلك من أشد المذاهب في الأقوال والأفعال المكفرة. فالمرجئة بجميع صنوفهم يكفرون، ويكفرون المشرك كذلك على جهة الخصوص. نأتي إلى بعض الأمثلة من كلام أهل العلم في حكاية مذهب الأحناف. عرفنا أن مذهب الأحناف استقر عقيدة أنه مذهب مرجئة الفقهاء. إذا ماذا فهم أهل العلم من كلامهم، وما هو نص كلامهم، سواء كان في باب العقائد في كتب العقائد، أو كان فيما يتعلق به كتب الفقه وما يذكرونه تحت باب حكم المرتد؟ هل نصوا على أن ثم مكفرات أم لا؟ سنقرأ بعض ما يتعلق به بذلك. قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية الجزء العاشر صفحة 149 في رسالة المعروفة كفرات: هذه فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين من أصحاب الأئمة الأربعة الذين هم أئمة أهل السنة والدين في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم. عرفنا مرارا أن العلماء لا يذكرون ما يتعلق به ما يحكم به على الشخص بكونه كافرا ما يرد إلى باب الاعتقاد. لماذا؟ لأن باب الاعتقاد العلم به لا يمكن أن يعلم ما في عقيدته من أجل أن يحكم عليه به بالكفر، وإنما يذكرون المكفرات القولية والفعلية، هذا الأكثر فيما يتعلق به باب الردة، وأما الاعتقاد فهو يذكر فيه في كتب الاعتقاد. قال رحمه الله تعالى: الذين هم أئمة أهل السنة والدين في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدين، وأن تلفظه بالشهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين. قال: والسبب الحامل على ذلك أن بعض من ينتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا الزمان غلط في ذلك غلطا فاحشا قبيحا، وأنكر على من أفتى به من أهل العلم والدين إنكارا شنيعا. كيف تكفر من يقول لا إله إلا الله؟ هذا محل الإنكار ولو فعل ما فعل، ولم يكن لهم بإنكار ذلك مسند صحيح لا من كلام الله ولا من كلام رسوله ولا من كلام أئمة العلم والدين، إلا أنه خلاف عاداتهم وأسلافهم، إلى أن قال: وقد اعتنى العلماء رضي الله عنهم بذلك في كتبهم، وبوبوا لذلك في كتب الفقه في كل مذهب من المذاهب الأربعة، ويدخل فيه ماذا؟ الأحناف، وهم مرجئة الفقهاء، بل يدخل فيه جميع أصناف المرجع، لأن المتأخرين بجميع المذاهب الأربعة كلهم إما أشاعرة إما ماتريدية. وأما مرجئة الفقهاء الذي ينقل عن أبي حنيفة وشيوخه والذي ذمه السلف، هذا قد يكون منقرضا لا يكون موجودا، وإنما الموجود هو دين الجهم للصفوان، وإنما الموجود هو دين الجهم للصفوان، وإنما الموجود هو دين الجهم للصفوان. قال رحمه الله تعالى: وبوبوا لذلك في كتب الفقه في كل مذهب من المذاهب الأربعة، وهو باب حكم المرتد. مع كونهم جهمية ومع كونهم ماتريدية ومع كونهم مرجئة فقهاء، بوبوا بابا في كتب الفقه باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر به المسلم ويبيح دمه وماله. قال: وسأذكر من ذلك إن شاء الله تعالى ما يكفي ويشفي لمن هداه الله وألهمه رشده. لمن هداه الله، أما من لم يهده الله فلو استمع إلى ما استمع سيبقى على ما هو عليه. قال: وأجعل كلام كل طائفة من أتباع الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على حدة ليسهل ذلك على من أراد الاطلاع عليه. ونبدأ بكلامهم في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله حين وقع في زمانهم من بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة، لأنه هو المهم، إلى أن قال: قال: وأما كلام الحنفية الذين هم مرجئة الفقهاء، فقال في كتاب تبيين المحارم المذكورة في القرآن: باب الكفر، وهو الستر وجحود الحق وإنكارهم، وهو أول ما ذكر في القرآن العظيم من المعاصي. قال الله تعالى: إن الذين كفروا، هذا معصية، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم الآية، وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، هذا يعتبر من الأحناف، فلا كبيرة فوق الكفر. إلى أن قال: واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع، يعني أنواع المكفرات، نوع يتعلق بالله سبحانه، ونوع يتعلق بالقرآن وسائر الكتب المنزلة، ونوع يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء، ونوع يتعلق بالأحكام. فأما ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى جاء ماذا؟ عد النواقض. إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به، بأن شبه الله بشيء من المخلوقات، أو نفى صفاته، أو قال بالحلول والاتحاد، مرجئة الفقهاء يكفرونه، أو قال بالحلول والاتحاد، أو معه قديم غيره، أو معه مدبر مستقل غيره، أو اعتقد أنه سبحانه جسم أو محدث أو غير حي، أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات، أو سخر باسم من أسمائه، يعني كفر، الجواب كله كفر كفر، أو سخر باسم من أسمائه، أو أمر من أوامره، أو وعيده، أو وعده، أو أنكرهما، أو سجد لغير الله، سجد لغير الله تعالى، أو سب الله سبحانه، أو ادعى أن له ولدا وصاحبة، أو متولد بشيء كائن عنه، أو أشرك بعبادته شيئا من خلقه، شرك أو لا، ذكره أولا باعتبار نوع من أنواع العبادة السجود لغير الله، أو أشرك بعبادته شيئا من خلقه، أو افترى على الله سبحانه وتعالى الكذب بادعاء الإلهية والرسالة، أو نفى أن يكون خالقه ربه وقال ليس لي ربا، أو قال لذرة من الذرات هذه خلقت عبثا وهملا، وما أشبه ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع. تهينا، يكفر بماذا؟ بالإجماع. إذا حكى إجماع أصحابه سواء كانوا أحنافا أو حكى الإجماع على جهة العموم، أن من أشرك، هذا الشاهد، أشرك بالله تعالى غيره أو سجد لغير الله تعالى فهو كافر بالإجماع، سواء قلنا بأنه ما تريدي، بأنه جهمي، بأنه أشعر، إلى آخره. حينئذ حكى الإجماع على كفر من أشرك بالله تعالى. إذن نقل ابن تيمية رحمه تعالى أن السلف لم يكفروا الجهمية وهم يكفرون عباد القبور، لا أنهم لا يكفرون عباد القبور، وإنما المحكي في نفي التكفير فيما يتعلق بذات البدعة. قال: يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع، سواء فعله عمدا أو هزلا، سواء فعله عمدا أو هزلا، ويقتل إن أصر على ذلك. ما قال تقام عليه الحجة، قال يقتل مباشرة إن أصر على ذلك، وإن تاب تاب الله عليه وسلم من القتل. انتهى كلامه بحروفه، هكذا قال الشيخ عبد الله. ثم قال معلقا: فتأمل رحمك الله تصريحه بأن من أشرك في عبادة الله غيره أنه يكفر بالإجماع، يكفر بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين المسلمين عموما، أن من عبد غير الله أنه مشرك بالله، لا يسمى مسلما. فلا يقولن قائل فلان أو السلف إلى آخره أنهم توقفوا في كفر من أشرك بالله تعالى، هذا لا وجود له، وإنما وجد متأخرا عند من لم يتبع السلف فيه في ذلك. قال رحمه الله تعالى: فتأمل تصريحه بأن من أشرك في عبادة الله غيره أنه يكفر بالإجماع ويقتل إن أصر على ذلك. ثم قال الشيخ عبد الله: والعبادة التي لا تصلح إلا لله، ولا يجوز أن يشرك معه فيها غيره، أنواع منها الدعاء لجلب خير أو دفع ضر، إلى أن قال: ومن أنواع العبادة الصلاة، فلا يصلى إلا لله، ولا يسجد ولا يركع إلا لله وحده، وذكر أنواعا من العبادة، إلى أن قال شيخ عبد الله: وقد صرح هذا الحنفي في كتابه الذي قدمته لك أن من أشرك في عبادة الله غيره فهو كافر بالإجماع. بعض الناس الحنفي لابد أن تجادله بماذا؟ بمذهب الحنفي. ولو قلت له قال صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله قد يكون في قلبه شيء، لابد أن تأتي ماذا قال الأحناف كذا، وبعض المالكية والشافعية والحنابلة كذلك. قال: وقد صرح هذا الحنفي في كتابه الذي قدمته لك أن من أشرك في عبادة الله غيره فهو كافر بالإجماع، سواء فعله عمدا أو هزلا، وأنه يقتل إن أصر على ذلك، وإن تاب تاب الله عليه وسلم من القتل والله أعلم. قال: وذكر أيضا أن ما يكون فعله كفرا بالاتفاق أعم من الشرك، أن ما يكون فعله كفرا بالاتفاق إذا فعله المسلم تحبط جميع أعماله، ويلزمه إعادة الحج، ولا يلزمه إعادة الصلاة والصوم، لأنهما يسقطان عن المرتد، ويكون وطئه مع امرأته حراما وزنا، وإن أتى بكلمة الشهادة بحكم العادة ولم يرجع عما قاله لا يرتفع الكفر والله أعلم. ثم قال الشيخ عبد الله: وقال الشيخ قاسم في شرح الدرر: النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان الرد غائبي، أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب والطعام والشمع كذا، باطل إجماعا. هذا حنفي لوجوه، منها أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها أن ذلك كفر، أن ذلك كفر، إلى أن قال يعني قاسم حنفي: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد أحمد البدوي. قال الشيخ عبد الله: صرح بأن النذر كفر يكفر به المسلم والله أعلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مفيد المستفيد: أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب يعني تكفير المشرك المعين من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف، مصيحف كفر مباشرة. غلاة أم لا؟ عند المعاصرين يلزمهم أن يحكموا على الأحناف بأنهم لا، ليس غلاة، غلاة الغلاة يعني مصيحف، الغلاة المعاصرون لا يكفرون به، ومسيجد وقمير لا يكفرون بذلك، إنما هذا يلزمهم أن يحكموا عليه بأنهم غلاة الغلاة. قال: أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا الباب من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف أو مسيجد وصلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك. إذا صلى ويعلم أنه ليس على طهارة، استقبل القبلة قال الله أكبر، فارق الملة، خرج عن الملة ونحو ذلك. وقال في النهر الفائق سراج الدين بن نجيب: واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان إن رد غائبي، أو عوفي مريضي، فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا، باطن الإجماع لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمر. قال: واعتقاد هذا كفر، هذا حنفي، إلى أن قال: وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي، انتهى كلام. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: فانظر إلى تصريحه أن هذا كفر، مع قوله إنه يقع من أكثر العوام، وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. ثم قال: وقال القرطبي لما ذكر سماع النقر أو صورته قال: هذا حرام بالإجماع. وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جمال الملة والدين الكرماني، هذا حنفي، أن مستحل هذا كافر، ولما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله، أو لما علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع والرقص، مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير، يعني دون الشرك الأكبر. قال: وقال أبو العباس، والنقل من شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى يعني به ابن تيمية، وقال أبو العباس رحمه الله: ابن تيمية حدثني ابن الحصيري عن والده الشيخ الحصيري إمام الحنفية في زمانه قال كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا، أنصفوه، جمعوا بين الوصف، كان كافرا ذكيا. قال فهذا إمام الحنفية في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين مصنف يتظاهر به بالإسلام. وقال الشيخ عبد اللطيف في تحفة الجليس صفحة 60 قال في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية، قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفو، انتهى. فإن أراد علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع، والإجماع على هذا يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وهذا أحد الطرق التي يعرف بها الإجماع. قال وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في رسالته في الرد على من زعم أن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك كرامة، قالوا هذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة عقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. والمقصود أنه حكى الإجماع، إجماع الأمة على كفر من زعم ذلك. إذن أئمة الدعوة يحكون عن الأحناف أنهم يكفرون المشرك، ونتائج مبنية على جهل بحقيقة مذهب المرجئة عموما، وهذا الكلام يتنزه عنه الجهم ابن صفوان، يترفع أن يحكم على المشرك بكونه مسلما، فضلا عن من؟ عن أبي حنيفة ومن اتبعه.